لك يا لميمة العروسة مغني عليها عليها خمسة وخميس نعين الحاس وتحميها برك يا لميمة العريس مغني عليه خمسة وخمس عليه نعين الحاس وتحميه برك يا لميمة العريس وغني عليه خمسة وخمسة أيوة عين الحاس تحميه العروسة شرطك غالي حرمة جيتي للدار العروسة شرطك غالي حرمة جيتي للدار يا سترك رب العالي بجاه الله عليكم هذا رش يوم يوم أيوة برك يا لميمة العريس وغني عليه خمسة وخميس عين الحاس تحميه عروسة فرحك الليلة زينك يضوى بضيان عروسة فرحك الليلة شحال محلا برك يا لميمة الله عليكم خمسة وخميس عين الحاس تحميها برك يا لميمة العريس وغني عليها خمسة وخميس عين الحاس تحميها عروسة حبيبك ملمومة برك يا لميمة العريس وغني عليها خمسة وخميس عين الحاس تحميه برك يا لميمة العريس وغني عليها عليها خمسة وخميس عين الحاس تحميه برك يا لميمة